نوصل استنى وصلنا وصلنا الكرام إلى سورة الشورى وهي سورة مكية. سورة الشورى تحدثوا عن القضايا التي يكثر فيها الجانب السياسي أو الجانب السلطة أو أحكام السلطانية يسمونها الفقهاء، وفيها أيضا قضايا أخرى لكن جل التركيز على هذه القضية المهمة. بدأت هذه السورة بالحروف المقطعة المشهورة حاميم عين سين قاف، وتحدثنا كثيرا عن هذه الحروف المقطعة وأنها من الأسلوب العربي الفصيح، يمكن نحن الآن ما نستخدمه لكن في السابق كانوا يستخدمونه، بدليل أن العرب الذين كانوا يتتبعون الطعن في القرآن ما وجدوا شيئا في مثل هذا، ولا طعن في القرآن في مثل هذه الأحرف المقطعة، ولا قالوا هذا أسلوب لا نعرفه، وكيف تقول أنت بلسان عربي مبين وأنت تأتي بشيء لا نعرفه؟ أبدا ما أتكلم عن هذا إطلاقا. فدل على أن هذا الأسلوب، أسلوب الأحرف المقطعة، أسلوب معروف لديهم، وهو أسلوب يعني يبدون به لشد الانتباه، للتحدي، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إذا نزلت هذه الحروف المقطعة يعرف أن السورة هذه بداية سورة جديدة، فإذا جاءه الوحي بأحرف مقطعة فهم أن هذا بداية جديدة لسورة جديدة. فإذا هذه الحروف لها فوائد كثيرة، وغالبا لما تأتي حروف مقطعة يأتي ذكر القرآن بعدها، مثلا هنا يقول الله تعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فمباشرة كان الحديث عن الوحي وما أنزله الله سبحانه وتعالى في البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب. دائما بعد الحروف المقطعة يأتي الحديث عن القرآن، مما يدل على أنها يعني كان الله يتحدى بها العرب في ذلك الوقت ويقول لهم هذا القرآن من أحرفكم من الألف واللام والميم ومن الحاء والميم، ومع هذا ما استطعتم أن تأتوا مثله. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. وهذه كما ترون يعني مليئة بذكر الثناء على الله سبحانه وتعالى، هو العزيز الحكيم وهو العلي العظيم وله ما في السماوات وما في الأرض. فالله تعالى يبدأ هذه السورة بذكر عظمته ودلائل انفراده ووحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. اللي بعدها أيضا كذلك تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني السماء من ثقل ما عليها من الملائكة العباد تكاد تتفطر، تكاد تتشق بسبب كثرة الملائكة. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يوجد موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فالملائكة يعني عددها كبير وهائل، وكلها عابدون، كلهم عابدون لله سبحانه وتعالى بدون تردد ولا تأخر، ولا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالله تعالى يبين عددهم، قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. استغفرون لمن في الأرض جاء هنا في الشورى عام، استغفرون لمن في الأرض، لكن جاء في سورة غافر تخصيص الذين يستحقون، هؤلاء الذين يدعون لهم الملائكة بالاستغفار. قال الله تعالى عن الملائكة ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب جهنم. فمن المقصود بمن في الأرض؟ يستغفرون للمؤمنين التائبين. ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين يتخذون من دون الله أولياء وشركاء ويعبدونهم من دون الله، يقول الله تعالى الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني حتى هؤلاء الذين عبدوا غير الله، حقيقة الأمر أن الله هو الذي يحفظهم وهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم. فيعني رحمة الله تعالى بهم لا زالت قائمة، يعطيهم الفرصة المرة والمرتين لعلهم يتوبون ويستغفرون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. الوحي يا أخواني كونه جاء باللغة العربية حقيقة هذا تشريف عظيم جدا لهذه اللغة المباركة اللغة العربية. والذي يعني يزور منكم بلاد المسلمة غير العربية يعرف قيمة هذه النعمة العظيمة. لما تأتي المساجد الكبيرة تزور المساجد ولا تكاد تجد فيها مصحف، وأنا كنت سبحان الله تعجب يعني ليش ما يحطوا مصاحف. فما تسأل المشايخ لما يقول ما حد يقرأ، ما يعرف، ما حد يعرف يقرأ يعني. يعني المصحف لو وضعته سيبقى هكذا سنوات إلى أن يتلف ولا أحد يفتح. لماذا؟ ما يعرفون العربية. يعني بالكاد اللي يعرف العربية بعض المشايخهم وبعض علمائهم، فهم ينتظرون فهم القرآن من هذا العالم أو هذا الشيخ أنه يشرح لهم بعض الآيات، لكنه لا يستطيع أن يفتح القرآن. حتى اللي يحفظون منهم يعني في كثير مثلا من الحلقات القرآنية أو المراكز القرآنية يعلمونهم الحروف العربية وبعدين يعلمونهم كيف نطق الكلمات القرآنية وبعدين يحفظون. تفاجأ أنهم حفاظ بعضهم يعني يحفظ القرآن ختم القرآن ولا يفهم منه كلمة واحدة ولا كلمة أبدا يعني. فالعرب خصهم الله تعالى بهذه الميزة العظيمة وهي فهم كلامه، فهم الكلام. وهذه نعمة يا أخواني عظيمة، وأيضا حجة علينا كبيرة أن القرآن بين أيدينا وبلغتنا ومسهل، مصاحف مطبوعة بأجمل الطبعات، ومع هذا قد نقصر أحيانا في تلاوته وفي تدبري فيه وفي النظر إليه. فأنا أقصد أن كون الله تعالى قال القرآن عربية يعني فيها جانب تشريف لا شك، لكن أيضا في جانب تكليف لهذا الشرف العظيم أن نأخذ القرآن بحقه وأن نقوم به وأن نعطي القرآن ما يستحقه من النظر والتأمل والقراءة والتدبر. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا؟ لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أم القرى مكة وما حولها، يعني تنطلق الدعوة من مكة أم القرى ثم ما حولها من البلاد، وهكذا حصل، انتشرت الدعوة امتلأت الجزيرات ثم بلاد الشام والعراق ثم مصر ثم أفريقيا وآسيا وجزء من أوروبا، وسبحان الله أصبح هذا الإسلام والدين الأعظم وأكثر انتشارا في العالم. ولتنذر أم القرى من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، يعني تبين للناس تذكرهم بيوم القيامة يوم الجمع لا ريب فيه. اسمه يوم الجمع لأنه يجمع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الأرض ومن عليها، كلهم يجتمعون بين يدي الله يوم الجمع. لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه لا شك فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. الناس سينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما، وهو فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. يعني الله تعالى وشاهد الناس، لكن الله تعالى جعل الخيار هذا لهم للناس، هم الذين يعني من أحب أن يعمل صالحا ومن أحب أن يبتعد عن أمر الله فهو الملام في الأول والآخر. فالله تعالى يقول لو شاء لجعلهم أمة واحدة، لكن اقتضت حكمة الله أن يكون فيه المسلم والكافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لتظهر أيضا يعني آثار وأسماء الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الغفور الرحيم للمؤمنين، وهو العزيز الجبار المنتقم للكافرين، حتى أيضا تظهر كثير من العبوديات، عبودية مثلا الجهاد في سبيل الله، عبودية الولاء والبراء، هذه ما تظهر إلا وجود هذه الأضداد. فالله تعالى قدر هذا لحكم كثيرة جل في علا. ولو شاء الله لجعل أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني بعد هذا كله يتخذون من دون الله أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله تعالى يعتب على هؤلاء، يعني بعد هذا كله يذهبون إلى غيره ويتخذونه وليا سبحانه وتعالى. وقد خاب من اتخذ غير الله وليا، قطعا الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت، الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هؤلاء كلهم الذين اتخذوا من غير الله أولياء اتخذوا طواغيت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن الذي يتخذ الله وليا وإلها معينا سبحانه وتعالى فإنه يبشر بالخير والفتح والنور والهداية التي تأتي من الله سبحانه وتعالى. ثم انتهت هذا الوجه بقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الحكم هذا إلى الله، أي اختلاف فحكمه إلى الله. ونستفيد من هذا من مفهوم المخالفة أن الأمة إذا أجمعت على شيء فإجماعها حجة، ولذلك العلماء أخذوا من هذه الآية ومن غيرها أن الإجماع المسلمين حجة. لذلك إحنا الأدلة عندنا في أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الأمة إذا أجمعت على شيء معناه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمة محمد ما تجتمع على ضلالة أبدا، إذا اجتمعت كلها معناها أنها حق. ولذلك هنا قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مفهوم الكلام إذا لم تختلفوا واتفقتم فإن أنتم حجة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.